بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني من الأشياء التي أتعجب لها يا إخواني ونحن في شهر الصوم، شهر رمضان، أن كثير من شبابنا وأبنائنا تشكل عليه مسائل فقهية بالبديهة، معروفة بالبديهة، وهي من الأشياء الطبيعية التي لا يحتاج الإنسان فيها أحيانا إلى أن يجادل وأن يناقش ويتعجب ويسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. يترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله جل وعلا، لأن الله أمره بذلك في هذه الأيام 30 يوم، من وقت طلوع الفجر، من وقت أذان الصبح الفجر حتى غروب الشمس، أنت ممنوع أن تأكل وتشرب وأن تتمتع بشهوتك، سواء كان في الحلال أو في الحرام، أن تكون الزوجة والمرأة والحليلة، أو أن يكون الإنسان ممن يقع في الكبائر أو ينظر إلى الحرام أو يعمل العادة السرية ويثير نفسه وشهوته ونحو من ذلك. عندئذ نقول: يجب علينا أيها الإخوة الأكارم أن نتقي الله جل وعلا وألا نسرع ونستعجل. طيب الشيخ الفلاني قال يجوز، وأناس يقولون يجوز. بالإجماع الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة تقول أنه لا يجوز الاستمناء في رمضان. الاستمناء والعادة السرية في نهار رمضان يفطر، يبطل صومك، ستقضي يومك، غير أنك تقع في ذنب ومعصية وإثم. فوقوعك في العادة السرية أصلا في ليل رمضان وفي الليالي الأخرى وفي النهار الذي لا يصوم فيه الإنسان هو محرم أصلا. فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ على حدود الله وأن يتعدى حدود الله ويبدأ يفتي للناس ويقول هذا يجوز يا شباب، وبعدين يسهر طول الوقت من بعد الإفطار طول الليل، أفلام، مسلسلات، مقاطع، أغاني، كليبات، وهذه المرأة الجميلة وهذه المرأة العالية والقصة الفلانية، الدراما الفلانية في المسلسل كانت رومانسية والدراما هذه كان فيها يعني تعدي واغتصاب، وهذه يعني مجموعة مصائب تحرك شهوته وغريزته. وإذا به يأتي على وقت الفجر، بعدما أذن الفجر، بعدما الناس صلت، تراوده شهوته ونفسه ويقع في العادة السرية ويقول: والله أنا سمعت فتوى أنها ليست تفطر وليست محرمة. أنا أقول لك: العادة السرية، الاستمناء في نهار رمضان محرم ويفطر، ويجب عليك إن أنت فعلتها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، ثم تقضي هذا اليوم الذي أفطرته، تقضي هذا اليوم الذي أفطرته. طيب، من الأسئلة التي تردني كثيرا أن أكثر الإخوة المتزوجون ربما لا يجدون الوقت الكافي للجلوس مع زوجاتهم التراويح، ويرجع على المقهى ويذهب إلى بعض الأماكن ويرجع إلى السحور والأطفال مستيقظون. أحيانا لا يكون هناك تواصل بين الزوجين إلا عند المبيت وعند النوم، فقد تراوده نفس الزوج شيئا أن يستمتع بزوجته، أن يقبلها، أن يحتضنها. فيسألني بعض الرجال: يا شيخ، لو أنا قبلت زوجتي ونزل مني هذا المني هل أكون قد أفطرت؟ نعم، تكون قد أفطرت، ولذلك امتنع وابتعد عن الأسباب التي توصلك إلى ذلك. ابتعد عن التقبيل واللمس والعناق الذي قد يوصلك إلى ذلك، وبالتالي سيكون عليك قضاء يوم لأنك أفطرت في ذلك اليوم. فإن قال قائل: طيب، أصلا الزوجة قد تكون أضعف من الرجل، يعني قد الرجل يمسك نفسه أحيانا، وقد يكون عنده قوة وصلابة، والعناق والضم والتقبيل قد لا يؤدي إلى هذا، لكن المرأة قد يحصل منها إنزال، فعندئذ تفطر. فنقول: إذن اتق الله جل وعلا ولا تقترب من زوجتك، لأنك ستؤدي إلى أن تجعلها تقضي يوما. ونحن يا جماعة في هذه الأيام نحن ننتظر عفو الله وكرم الله، وأصلا نسعى ونحاول طيلة 11 شهرا ألا يأتي علينا رمضان إلا ونحن قد تأهبنا واستعدينا لذلك الشهر من تقوى وخشية ومتابعة وقراءة قرآن واستغفار ودعاء وإقبال على الله جل وعلا وصدقات للفقراء والمساكين. نريد أن نجمع حسنات، نحصل حسنات، نحصل طاعات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فتجد كثير من الناس أصلا موضوع أنه يفكر في الحفاظ على صومه للأسف مقصر فيه، أن يفكر كيف يحافظ على جمال الصوم وهيبة الصوم وروعة الصوم، هو أصلا ناسي، هو أصلا مش مركز، هو أصلا مش شايف قدامه. لذلك أقول أخي الكريم، امتنع عن الأسباب التي تؤدي إلى إثارة شهوتك في رمضان، حتى لا تأتي تبكي بعد ذلك وتقول والله يا شيخ ماذا أفعل، وماذا يعني لم يكن قصدي، وأنا لم أقصد، وأنا أصلا بحب ربنا سبحانه وتعالى وعاوز أحافظ على رمضان وأحافظ على صيامي. أقول له أنت قد وقعت الآن في خلل وخطأ، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. المصيبة الأعظم والمصيبة الأكبر والتي يجب أن أنبه عليها ما دمنا نتكلم عن خلل قد يحدث في الصوم، قضية جماع الزوجة في رمضان، أن يتجرأ الإنسان فيجامع زوجته في رمضان وهو ليس مسافرا وليس مريضا وليس له عذر يجعله يفطر، والزوجة قد أيضا لا تكون أصلا مفطرة، قد تكون صائمة. فهذه من المصائب العظيمة التي كفارتها كفارة مغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين، أن يصوم العبد شهرين متتابعين. أولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي أن يعتق رقبه فلم يجد، فقال فصم شهرين متتابعين، لم يستطع. قال يا رسول الله أصلا أنا ما وقعت فيما وقعت فيه إلا لأنني كنت صائم. قال إذن هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ الرجل نظر وقال يا رسول الله ليس معي ما أطعم به 60 مسكين. حتى إذا جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام فجيء للرسول صلى الله عليه وسلم بعذق فيه تمر، شمروخ كبير فيه تمر، ووضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أي لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه أهلك فتصدق به على أهلك. إذن أنت إن وقعت على زوجتك في نهار رمضان أصبح عندك كفارة مغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين. فإن كنت تعجز عن صيام الشهرين المتتابعين فلا بد أن تطعم 60 مسكينا، وهذا يا جماعة ليس عبث. ولذلك نقول دائما يا جماعة ديننا دين عظيم، الأحكام الشرعية فيه أحكام عظيمة، ويجب أن نعظم حدود الله جل وعلا، ونعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، ونعظم ديننا وشريعتنا وعقيدتنا، لأننا مأمورون أن نتقي الله جل وعلا ليتقبل منا، وما شرع الصيام أصلا إلا لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن مأمورون أن نحقق التقوى، وهذه التقوى لا تتم إلا بمراعاة حدود الله جل وعلا والوقوف على هذه الحدود. من الأسئلة يا شيخ محمد، الحقنة الشرجية التي يحتاجها الإنسان لأنه قد يكون مصاب بأمراض ومشاكل في القولون أو بتجمد للانتفاخات في المعدة والفضلات في الجسم، فهذه يحتاجها الإنسان، هذه لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا تؤدي مؤداء الطعام. أيضا من الأسئلة المشهورة مسألة نقط الأنف لمن أصيب باحتباس وانسداد شديد في أنفه، وقد يجد الإنسان طعمها في حلقه، هذه أيضا لا تفطر. وقد ذكر لنا شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى قاعدة، ما لم يكن طعاما ولا يؤدي مؤدى الطعام، يعني هو ليس طعام، ما فيش حد بيأكل نقط ولا يضع نقط على الطعام، ولا يؤدي مؤدى الطعام، فهو عندئذ يكون قد فعل شيئا غير مفطر طالما مضطرا له ومحتاجا، وهو الأدوية. أيضا من الأسئلة التي تسألني فيها الناس كثيرا مسألة الحقن الفيتامينات. بعض الرجال وبعض النساء يكون ماشي على كورس من الفيتامينات قبل رمضان وقبل بمدة، إما لمرض عنده أو أمر آخر، فنقول هذه الفيتامينات هي في واقعها تعطي قوة وتعطي نشاطا يمنع الإنسان أن يحس بالتعب والوجع الذي ينتج عن الصيام، وحينئذ هي تؤدي مؤدى الطعام، فهذه ينهى عنها. ينهى عن حقن الفيتامينات التي تصلب الجسم والطول وتقوي البدن ولا تشعر الإنسان لا بالعطش ولا بالجوع، ويظل الإنسان بهذه الحالة يعني في حالة جيدة، فنقول هذا يجب أن نتوقف عنه ونمتنع عنه، لأنه يؤدي مؤدى الطعام وصاحبه يكون قد وقع في الإفطار، صاحبه يكون قد وقع في الإفطار. هذه من أهم الأسئلة التي تردني باستمرار ويردني كثير منها، وأشعر أن كثير من الشباب يسأل عنها. من الأسئلة التي تتكرر كل سنة: يا شيخ أنا شربت وأنا ناسي، وفتحت الثلاجة ومسكت زجاجة الماء وشربت، وجدت كوب العصير من بعد السحور واستيقظت ولم أنتبه وشربت. فنقول له: إذا شرب الإنسان أو أكل ناسيا فليتم صومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أو شرب الإنسان ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه، فإنما أطعمه الله وسقه. هذه من الأسئلة التي تتردد كثيرا. يقول: الزوج لا يسأل عن زوجتي ولا يشوفها ولا يحبها، ليعطيها حقوقها، له سنة ونصف تعمل. الزوجة في حقوقها التي ربنا إلى ربنا أعطاها إياها. هذه المرأة تحتاج أن تكلم أهلها، وأهلها يتواصلوا مع الزوج. ما سبب غيبة الزوج؟ لماذا لم يرجع من السفر؟ لماذا لا يسأل على زوجته؟ فإن استطاعوا حل هذه المسألة، وإلا فيمكن اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة. يا شيخ أنا أصوم وأتوضأ في كل صلاة، ولكن أستطعم في شفتاي طعما حلوا. غالبا كثير من الناس يشعر بذلك أنه يكون قد أكل كثيرا، وخاصة في فترة السحور، ونام. وأحيانا الإنسان لا يغسل فمه أو لا يهتم بمسألة غسل الأسنان، فيتبقى شيء من الطعام في الفم أو بين الأسنان. فنقول: أيها المسلم، احرص ألا يتبقى في فمك شيء من الطعام ولا من أثره، حتى لا تبتلع شيئا وأنت صائم فتقع في الفطر. معجون الأسنان هل يفطر يا شيخ؟ لا، لا يفطر معجون الأسنان، لا يفطر، وذلك لأنه في واقع الأمر ليس بطعام ولا يؤدي مؤدى الطعام. ولكن نحن نقول للإخوة: لا يضطر ولا يحتاج لمعجون الأسنان، لأنه أصلا رائحة الفم التي تكون بسبب الصوم من الروائح التي يحبها الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لخلوف فم الصائم عند الله أحب إلى الله من أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه رائحة محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك مسألة المزيلات العرق والتعطر، هل يفطر؟ الأصل أن مزيل العرق والعطر لا يفطر، لأنه ليس لهم جرم، لا يدخل جرم إلى الفم ولا إلى الأنف ولا إلى المعدة، وهذا لا يفطر إن شاء الله، وليس في ذلك بأس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الأسئلة كثيرة التي تردني من الإخوة والأخوات، لكن أحاول قدر الاستطاعة أن أجيب على ما هو ضروري. البخور يفطر، والقول الصحيح أيضا في البخور أنه لا يفطر، قول الصحيح أيضا في البخور أنه لا يفطر، لأنه ليس بطعام ولا يؤدي مؤدى الطعام، لكن يتحرز الإنسان منه، يعني يبتعد عنه، لأنه غالبا البخور يكون له دخان وجرم، وقد يدخل هذا الجرم والدخان إلى الجوف وإلى الحلق وإلى المعدة ونحو من ذلك، فيتحرز الإنسان قدر استطاعته ويبتعد عنه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم، ويجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. هذه أهم الأسئلة التي وردت والتي ترد من الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. أيضا من الأسئلة المهمة مسألة السب والشتم في رمضان، هل يفطر الإنسان إذا سب فقال يا ابن كذا أو ابن كذا بأسماء البهائم أو الحمير أو الكلاب أو نحوها؟ لا يفطر الإنسان، لكنه يكون قد خدش صيامه وجرح صيامه، إذ نحن مأمورون عند تعدي الآخرين علينا أن نصمت وأن نقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. طيب، سب الدين والعياذ بالله جل وعلا، إذا سب الدين فقد كفر، سب الدين كفر، والخروج من الملة يلزم منه أن يعود الإنسان مرة أخرى فيغتسل ويتطهر ويشهد الشهادتين ويصلي ركعتين توبة لله جل وعلا، ويعيد اليوم الذي قد سب الدين فيه، سواء كان غاضبا أو كان مازحا أو كان عنده يعني أصدقاء، أو للأسف بعض الشباب صار يسب الدين حتى على اللعب، لعب البلايستيشن أو على متابعة شيء من الأفلام والمسلسلات فيسب الدين والعياذ بالله، أو متابعة الكرة. فنقول: هذا وأمثاله لا يجوز لهم أبدا أن يستمروا في الصوم وأن نعاد الأمر عدة، بل يعيد هذا اليوم ويعيد ويتشهد شهادتين ويغتسل ويتطهر ويصلي ركعتين توبة لله جل وعلا. هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ من قال أصلا أن المرأة الحائض لا تذكر الله؟ ومن قال إنها لا تقرأ القرآن؟ الحمد لله من وسائل التكنولوجيا الحديثة الآن الأبليكيشن الذي عليه القرآن الكريم، تستطيع المرأة الحائض أن تقرأ القرآن وأن تقرأ الأذكار وأن تقرأ التفاسير، ولا تمسك بالمصحف الذي يحرم عليها أن تمسك به في حال عدم الطهارة. فنقول لا تتحججي يا أختي ويا ابنتي أنك على غير طهارة وأنك حائض وأنك مفطرة في رمضان أنه لن تمسك القرآن ولن تقرأي وردك. اقرأي وردك، أمسك القرآن أي المصحف إذا كان معك حائل قفازين أو معك منشفة أو قطعة قماش، وإذا أردت أن تمسك الهاتف فلا بأس، فيه تطبيق القرآن الكريم تستطيع من خلاله قراءة وردك من القرآن والانتهاء بإذن الله جل وعلا. يسأل عن حكم النوم في نهار رمضان. حكم النوم في نهار رمضان، هل إذا نام طول النهار هل يحتسب له الصوم؟ نعم، الأصل أن هذا الصوم يحتسب له، وذلك لأنه لم يفعل مفطرا، ولكنه ينقص أجره عن الذي استيقظ في النهار وذكر الله وقرأ القرآن وحضر الصلوات جماعة وذكر الله سبحانه وتعالى وسبحه واستغفره. ففرق بين الذي يسابق إلى الله جل وعلا يا جماعة وبين الذي يلعب والذي ينام فقط وليس عنده من يومه إلا النوم والأكل والشرب، هذا فرق بينه وبين ذلك. إذا صلى الإنسان التراويح مع الإمام ثم أراد أن ينصرف، فهل ينصرف قبل الوتر أم بعد الوتر؟ نقول وبالله التوفيق صلي مع الإمام حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب يا شيخ أنا أريد أن أوتر في بيتي بعد ذلك، قم بعد أن يقف الإمام للركعة الوتر ويجلس ويسلم، قم ولا تسلم وأتي بركعة تشفع لك الوتر ثم تصلي الوتر بعد ذلك. فإن صليت الوتر مع الإمام فإنك تصلي بعد ذلك في الليل ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى. طيب هل ختم القرآن في رمضان يعني يكون واجبا أو يكون من الواجبات أو من الفرائض؟ نقول وبالله التوفيق ختم القرآن في رمضان أي المرور على القرآن كله في رمضان مراجعة أو تدبرا هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراجع جبريل القرآن في كل عام مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع جبريل القرآن مرتين. إذا صليت الوتر بعد العشاء وذهبت لعملي هل هذا يحتسب تراويح؟ نعم يحتسب لك تراويح إن شاء الله، والأولى أن تصلي ولو ركعتين أربع ركعات حتى تنال الأجر أجر قيام الليل. قراءة القرآن بدون وضوء تجوز؟ إذا كنت لن تمسك المصحف بيديك يجوز أن تقرأ وردك من القرآن كما قلنا من الهاتف أو من تطبيق القرآن الكريم، لكن إذا كنت ستمسك القرآن فلا بد أن تتطهر، لا بد أن تتوضأ لقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. ما حكم الإنسان إذا اغتسل من الجنابة وهو صائم؟ يجوز للإنسان أن يغتسل من الجنابة وهو صائم. أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من نومه فجرا وهو جنب وهو صائم فيغتسل ويتطهر ثم يخرج ليصلي الفجر. فإذا نام الإنسان على جنابة وقام بعدها وقد دخل عليه أو طلع وقت الفجر فيجوز أن يكمل صومه، لأنه قد دخل في فترة الليل وابتدأ الصوم ولم يحدث ما يخالف الصوم، إذ هذا الجماع كان أو المعاشرة للزوجة كان في فترة الليل ولم يكن في فترة النهار، فنام الإنسان واضطجع ثم استيقظ على أذان الفجر بعد ذلك فيغتسل ويتطهر ويخرج للصلاة وصومه صحيح وليس عليه في ذلك بأس بإذن الله سبحانه وتعالى. أدعو الله سبحانه وتعالى لي يا شيخ، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنك وأن يغفر لي ولك وأن يجعلني وإياك من المعتقين الذين أعتقت رقابتهم ونالوا الفوز والرضوان في رمضان. ما حكم من يستريح وإمام وأمام شارع في صلاة التراويح؟ يعني إذا كان قصده يستريح أثناء التراويح فيجلس وينتظر ثم يصلي بعد ذلك إذا كان يشق عليه القيام، أما إذا لم يكن يشق عليه القيام فالأولى أن يصلي مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة. حكم الإخوة الذين لا يسألون عن أختهم الكبرى مع العلم أنها كبيرة في السن وليس لها أولاد ولا زوج وهي وحيدة؟ لا شك أن رمضان يعلمنا يا جماعة صلة الرحم، ويعلمنا أن نسأل على الوالدين وأن نبر بهم وأن نسأل على إخواننا وأخواتنا وأهلينا، هذا كله من البر ومن أعمال الخير ومن القربات والأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله في رمضان. قد لا يكون أصلا لك في رمضان لا صوم ولا قيام ولا شيء، قد لا يكون لك إلا أنك بررت بأختك وجبرت بخاطرها، وقد كانت مكسورة وحيدة وليس عندها أحد، فزرتها وأدخلت السرور عليها وعلى أولادها، أو زرتها لوحدها، أو عزمتها عندك في البيت وذهبت مرة أخرى إلى أخيك الآخر ونحو من ذلك، تؤجر عليه إن شاء الله. وأنت إن تركتها تأثم لقطيعتك ولعدم برك بها في رمضان. هل يجوز أن أرى خطيبتي على الجوال وقد قرأنا الفاتحة ولكن لم نكتب الكتاب؟ الأصل أنك قد خطبتها أي رأيتها، إما في الصور أو إما في الفيديو أو إما أخبرتك الوالدة أو الأخوات، فإذا قد رأيتها وهي منتقبة أي تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لم يبح لك أن تراها مرة أخرى إلا إن استأذنت من أبيها، بحكم أنك قد تكون راجعت نفسك أو متردد في الأمر، فأنت ما زلت في فترة الخطبة، فانظر إليها حتى يستقر الأمر في قلبك أنك هذه هي التي تريدها. إذا استقر الأمر في قلبك لا تنظر إليها مرة أخرى، ولا يجوز خاصة إذا كانت امرأة منتقبة أو تستر وجهها عن الرجال الأجانب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك. هل مشاريع البيع المباشر حرام؟ لم أفهم قصدك في البيع المباشر. إذا كنت تقصد البيع من خلال الأونلاين وصفحات الأونلاين فهذا جائز، وإن كنت تقصد البيع المباشر أي البيع من خلال وسيط آخر وهو يباشر البيع نيابة عنك، فإن كنت قد وكلته توكيلا صحيحا جاز ذلك. أما إذا لم يكن هناك توكيل فإن البيع قد يكون فيه شبهة، والله تعالى أعلم. أصلي بالناس إماما في التراويح وأخذ أجرا ماليا على ذلك آخر الشهر، هل هذا يعد من قيام رمضان ولا يعارض من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ إذا كنت قد اشترطت أي طلبت ممن تصلي بهم أن يعطوك مالا أو أجرا فلا أحبذ ذلك ولا أراه، وأخشى أن يكون في هذا يعني خلل في نيتك. أما إن كنت بالعادة والأصل تصلي بالناس والناس يعرفون أنك تحتسب من وقتك وتحضر القراءة وتحضر المراجعة وتراجع وردك وتحفظ وتنقطع، وربما تكون قد سافرت من بلدتك إلى قرية أخرى بعيدة لا يصلي بهم أحد، فهم يحتسبون منك ذلك الوقت ويقدرونك عليه، فهذا لا بأس به وتؤجر، وأنت ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. يقول يا شيخ أدعو الله لي أن يشفيني وأن يشفي أختي المريضة، أسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويشفي أختك المريضة. يا شيخ أسأل الله أن يتقبل منك، هل الدعاء لأبي المتوفي يصله في قبره دون أن أزوره في قبره؟ نعم، الدعاء للمتوفى يصل إليه حتى وإن لم تذهب إلى قبره وإن لم تزوره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء إذن من الأعمال الصالحة ومن الصدقات الجارية التي تبقى ويصل أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى. حبوب منع الحمل إذا أخذتها المرأة المسلمة لتؤخر الحيض، الأصل أنها جائزة إلا إن أخبر الطب أنها تسبب ضررا فعندئذ لا يجوز، إذ الضرر منهي عنه في الإسلام، وننصح الأخت المسلمة أن تصبر وتحتسب، فهذا أمر كتبه الله وقدره على بنات بني آدم، وتعلم أن هذا من عند الله جل وعلا، وتستطيع أن تمارس بقية الأعمال من ذكر واستغفار وقراءة قرآن ونحو ذلك. أسأل الله أن يتقبل منها وأن يغفر لها. هذا ما أظن أنه قد يكفي هذا اليوم وهذا الصباح، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم، ولعل الله ييسر أن أخصص كل أسبوع يوما للإجابة على أسئلة الناس مع السحور. تقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتقوى، وأن يجعلنا ممن أعتقت رقابهم ورفعت درجاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.